بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار، ولا يزال الحديث في كتاب البيوع وأبواب البيوع. وصلنا إلى الباب 17، وهو باب النهي عن تلقي الركبان. وقبل أن نبدأ القراءة فيه، نذكركم بالباب الذي سبقه، وهو الباب 16، والذي كان يتحدث فيه عن النهي عن النجش. وقلنا إن النجش أصل حرث الأرض وإثارتها لزرعها، ولذلك قلنا إن الكلمة العامية المقابلة للنجش النكش بالكاف، فأصل حرث الأرض وإثارة الأرض لزرعها وتنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. والمراد بالنجش أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما في ذلك من العدوان على الغير الذي سيترتب عليه إحداث عداوة وبغضاء بين المسلمين. فالناجش لا يريد السلعة، وإنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري، أو يريد الأمرين معا، أو أحيانا البعض يريد أن يظهر نفسه بمظهر الغني الذي يزايد على سلعة غالية مع أنه لا يشتريها أصلا مثله، فيحاول يعني يأخذ كده يتحرك في الأسواق ويقول هذه بكذا ويرفع الأسعار وهو لم يشتري. فالناجش القصد أنه يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن لو كان يريد شراءها فهذا وعند سعر معين يتوقف، فهذا لا يدخل تحت حكم الناجش، وإنما هذا أراد أن يشتري السلعة، ولكن عند الزيادة إلى مبلغ معين الكفاية عليه كده مثلما يحدث في المزاد، فهذا يريد لنفسه، لكن الناجش لا يريد لنفسه، وإنما يريد أن يضر المشتري أو أن ينفع البائع، وقد يكون بالاتفاق مع البائع وقد يكون بغير اتفاق مع البائع. ولذلك قال العلماء إن الناجش منهي عنه، ولكنه يقبح على 3 أنحاء. الحالة الأولى أن يكون بمواطأة البائع، فيشترك الناجش والبائع في الإثم. 2، أن يقع الناجش بغير علم البائع، فحينئذ يكون الإثم خاصا بمن؟ بالناجش فقط. 3، أن يخبر البائع بأنه البائع بقى نفسه هو اللي يقوم بالنجش، وليس رجلا ثالثا، وإنما هو البائع نفسه يقول للمشتري أنا اشتريت هذه السلعة بأكثر مما اشتريتها، يعني يعطي فيها سعرا هذه البيع، وأحيانا يحلف على ذلك، والله واقف علي بكذا هو كذاب، فهذا رفع سعرها. يعني تيجي تقول له لك والله اشتريتها ب10,000، هو ممكن يكون شاريها ب5، ولكن قصده من هذا أن يبيعها ب12، مش كده؟ بأغلى، فيحلف، وأنت من الممكن أن تكون رجلا طيبا فتصدق، والرجل بيحلف مش كده ولا إيه؟ يعني وعارفين ناس طيبين صالحين حينما يجدون إنسانا يحلف يصدقونه. وذلك كما جاء أثر عن المسيح لما رأى الرجل يعني يسرق فقال لا تسرق، قال والله ما سرق، قال صدقت وكذبت عيني. وطبعا هذا الكلام واحد بعض الناس يستعجب من هذا الأمر، في حد يفعل هذا؟ والله وجدنا أعلم رجلا لم أرى مثله في مثل هذه الأمور. إذا وجد إنسان يحلف على شيء له ابن صدقت كذبت عيني. كان شيخنا الشيخ حسن عبد الله رحمة الله عليه كان رجلا يعني عجيبا مختلفا عن سائر من وجدناه من الناس. أقول هذا يعني ليس مدحا في الرجل لأنه شيخ لنا أو مثلا نريد منه شيئا ما كنا نمدحه في حياته، يعني احنا بنقول هذا الكلام هو بعد وفاته رحمة الله عليه. يعني كان عجيبا جدا جدا في النواحي الأخلاقية، لم أرى مثله حقيقة، والله لا الذي لا إله غيره، لم أرى مثله في سلامة القلب والطيبة. نحسب كذلك ولا نزكي على الله. فالحلف يجعل المشتري الرجل الطيب يصدقه، فهذا معنى النجش. وجاء في الحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث كثيرة عن النجش. وقلنا معنى النجش إيه، وقلنا صورة النجش إيه، وأوضحنا هذه الأمور. طيب، اختلف العلماء في البيع إذا وقع البيع اللي هو في نجش فما حكمه؟ حكمه إيه أخوانا؟ نقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن الإمام مالك والإمام أحمد إنه البيع فاسد. لماذا؟ لأن هؤلاء يأخذون دائما بقضية الإيه؟ النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء فالنهي يقتضي الفساد. لكن هنا في مسألة، هل النبي نهى عن العقد؟ لا، نهى عن النجش. فهل العقد هنا تم بين البائع وبين المشتري بشروط العقد؟ لا يوجد أي نقص في أركان العقد أو شروط أو شيء، وإنما النجش أمر خارج عن ماهية العقد. فلو توجه النهي إلى العقد ذاته لوقع العقد إيه؟ فاسدا. ولذلك الشيخ العثيمين لي كلام طيب في تعليقي على بلوغ المرام، بيقول إيه؟ لأن طبعا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول بما يقول به مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، فيقول والذين قالوا البيع صحيح قالوا لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد، النهي عن الإيه؟ الفعل وليس العقد. والنجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل، أما الذي ينقسم إلى صحيح وإلى باطل فإذا ورد النهي عنه فحينئذ يقال أنه يقتضي الفساد، أما الذي لا ينقسم فلا يقال في ذلك. يعني لو قلنا مثلا الزهار حرام، الزهار حرام، هل فيه صحيح وفاسد ولا هو كله حرام؟ كله حرام، يبقى خلاص انتهى الموضوع. طالما كله حرام لا يقال فيه صحيح ولا فاسد. لكن اللي يقال فيه صحيح وفاسد اللي منه اللي يقال عليه ان النهي هنا يقتضي الفساد لما يكون هو يجوز فيه الصحة ويجوز فيه الفساد. مثل مثلا على سبيل المثال رب العالمين قال يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع وقت النداء منهي عنه. طب البيع منه حلال ومنه صحيح ومنه إيه؟ فاسد. البيع فيه منه صحيح ومنه فاسد، فلما يأتي النهي عنه يبقى حينئذ النهي يقتضي الايه؟ الفساد، لان منه صحيح ومنه لما يكون هو حرام اصلا ما تقولش يقتضي الفساد لانه هو اصلا حرام. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول اذا البيع اذا وقع في وقت منهي عنه مثل وقت النداء للجمعه فهو حرام وغير صحيح، لان البيع ينقسم الى صحيح وباطل، فاذا وقع على الوجه المنهي عنه فهو باطل. اما النجش فليس في هذا التقسيم إلى صحيح وباطل، وإنما هو منهي عنه. ولذلك قلنا إن ابن المنذر نقل عن طائفة من أهل الحديث وبه قال أهل الظاهر وهو رواية عن مالك والإمام أحمد بأن البيع فاسد، أما الفريق الثاني فقد صححوا البيع وقالوا وتنزيل النجش منزلة العيب، يعني جعلوا النجش منزلة العيب. يعني ايه منزلة العيب؟ واحد اشترى سلعة والعقد تم ولكن فيها عيب، هيعمل ايه؟ هنعطيه حق الايه؟ الخيار. فيكون للمشتري الخيار ان يرده او يمسكه. عجبك في انت الوقت اكتشفت ان هذا الامر تم في مسألة الايه؟ النجش، وانت اشتريت بسعر اعلى، عجبك ولا مش عجبك؟ عايز تمسك السلعة بنفس السعر مرحب، عاوز تترك السلعة للبائع وتأخذ فلوسك اللي دفعتها مرحب، يبقى ليك الخيار كده، ما ظلمناكش، رفعنا عنك الايه؟ الغبن ورفعنا عنك الظلم. لو قال لا عجباني ومش هفرط فيها وعجبني على السعر ده خلاص، ولكن الناجش يأسم بقصة اخرى. فيبقى تنزيل النجش منزلة العيب، ده المذهب الثاني. فيكون للمشتري الخيار في ان يرده او يمسكه، وهو المشهور عن المالكية، وهو وجه عند الشافعية، لكنهم شرطوا مواطأة البائع للناجش، وإلا فلا خيار جزما. يقولوا كده الرجل البائع ذنبه ايه في القصة؟ البائع باع والتاني قبل الشراء، الناجش هو الذي، وهذا خارج طالما لم يكن عن ايه؟ تواطؤ بين البائع والناجش. القول الثالث صحة البيع ومنع الخيار، وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال أبو حنيفة. المذهب الرابع إثبات الخيار مع صحة البيع، بشرط إن اشتمل البيع على غبن لم تجري العادة بمثله، يعني غبن كبير لكن حاجة بسيطة، الغبن القليل معفو عنه، وإن كان يتغابى بمثله فلا خيار له، وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن، هو الذي استدل له ابن قدامة في المغني، وهو اختيار ابن حزم إذا وقع بزيادة على القيمة. الأولون قلنا اللي قالوا البيع فاسد استدلوا بأن النهي يقتضي الفساد، وأجبنا عنهم بما أجاب به الشيخ العثيمين، وأجيب عنه بأن النهي متوجه إلى الناجش لا العاقد، فلم يؤثر في البيع، فالفساد في النجش، ولا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره، ولم يأتي نهي قط عن البيع الذي فيه نجش. الكلام ده اللي قاله الأئمة والعلماء، ولخصه الإمام الشوكاني ونقلناه في المجلس السابق. أما أصحاب المذهب الثاني اللي هو أنزلوا منزلة العيب وجعلوا الخيار للمشتري، فلما رأوا البيع فيه تدليس قاسوه على التصرية. التصرية ليه يا أخوانا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرا، يعني محفلة كما في بعض الروايات، يعني يمتنع البائع عن حلبها لعدة أيام ثم يبيعها والضرع مليء باللبن، يفرح المشتري الغشيم ويظن أن هذا أنها هكذا باستمرار، وأن الضرع بيمتلئ كل يوم ويحلب منها ويسقي الإيه؟ الحي ويسقي العيلة. يجي بعد كده يكتشف أن المسألة كان فيها إيه؟ تدليس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرا، فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاث أيام فرصة، بعد ما حلبتها ليك ثلاث أيام خيار، فإن ردها رد، يقول لك طب هيردها، المفروض نقول بقى يردها يرجعها وياخد فلوسه. واحد يقول لك طب ما استفاد من اللبن، إيه يعني؟ ما أنت اللي دلست، أنت دلست عليا وبعت، طب بس أنا استفدت من اللبن، الشرع بيقول لك هو دلس، دلس، التدليس هيرجع عليه. بمعنى ايه؟ هياخد النقة بتاعته تاني او البقرة بتاعته مرة اخرى وانتهى الموضوع. طب ويبقى المفروض غرم اللبن، يقول لك لا، بما تستحق مال اخيك، هتستحل مال اخيك بايه؟ انت استفدت لبن، ادفع قصاده تمن اللبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ردها، لا ممكن يقول لك لا انا خلاص قبلتها وانتهى الموضوع وعجباني، لكن كان في تدليس عليه. طب يعمل ايه لو اراد ان يردها؟ من حقي ان يردها في فترة ثلاثة ايام خيار، يردها ومع صاع من تمر، تمر لا صمراء، يعني ليس حنطة، ليس قمحا، وانما صاع من تمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يقول لك يا عم ده مدلس، المفروض لا تستحل. بعض الناس من الممكن في بعض القوانين الوضعية أو غيرها يستحل أموال الناس في مقابل أن هذا الإنسان عمل إيه؟ ارتكب ظلما. يقول لك ما فيش مشكلة، ما هو ركب ظلم مثلا ولا حاجة، وقف في الطريق بيبيع الخضار ولا بيبيع كذا، خالف يا عمي، ما خدش ترخيص، تروحوا مواخدينه بعربيته ماشي خدته. بعد كده ما يجوز لكش انك تستحل الامور دي وتاخدها توزعها على الجنود وتاكلوا اموال الناس بالباطل. هذا يجوز؟ لا، لا يجوز شرعا ولا القانون بيجوزه ليك. انت هنا استخدمت ايه؟ القوة، واستخدمت السلطة اللي خولها لك المجتمع والقانون، لكن المفروض عليك انك تكون ايه؟ انت اول من ينفذ القانون، انت اول من القانون، لان اي انسان بيقوم على تنفيذ القانون يجب عليه اولا، والا كما قال الله تعالى: وما اريد ان اناناكم الى، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ تقول الناس تنفذوا القانون، يبقى انت واجب عليك انت اول واحد تنفذ القانون، لكن تكون انت المسؤول والمنوط بيك تنفيذ القانون، وتكون انت اول واحد يعتدي عليه. لا يجوز حقوق الناس والعياذ بالله، ان لم ياخذوها في الدنيا سياخذونها ايه في الاخره. تجد بيجري ويروح شايل العربيه وخد الحاجات دي، بتروح فين؟ ستسال عنها امام الله تعالى. لو خدت حبه حبه، خدت من باميه ولا برتقاله ولا ليمونه، ستسال عنها يوم القيامه. ومن غل ياتي لما غل يوم القيامه. هتيجي يوم القيامه شايل اللي انت اكلته، وممكن ما كنتش اكلت ليمونه ولا حاجه، ده انت عشت في الفتره دي وكرشت انت واولادك واسرتك من هذا المال الحرام، فتاتي يوم القيامه انت الذي ستحمله. فاحذر. هذا الكلام بنقوله لان نعلم ان كثيرا من اخواننا ربما تورطوا في مثل هذه الامور. يعني بعض الناس، احنا مسلمون وكلنا نقع في الذنوب، فلابد ان نتحلل قبل ان نلقى الله تبارك وتعالى. ف التصرية، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو معه يردها، مع ان الرجل دلس، لكن بما تستحل مال اخيك؟ قال: فان ردها رد معه صاعا من تمر. طيب، ومن صحح البيع، اذا نقلنا عن سيدنا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، ومن صحح البيع فلكون النهي اذا كان لامر خارج فلا يدل على الفساد، لانه خارج العقد. ولما فرط المشتري حيث لم لصحح البيع، قال لك ما المشتري مفرط حيث لم يتامل ولم يراجع اهل الخبره، جاي تشتري تتعلم واسال، فلا حق له في الخيار لان التفريط منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمته. اخطات انا لما قلت ده مذهب الشيخ العثيمين، لا، ده مذهب اللي صحح البيع اطلاقا بدون خيار، لكن الشيخ بياخذ بالايه؟ بالخيار. معلش فاتتني دي. اجاب الامام ابن قدامه على من صححوا البيع وقال ان هذا فيه تعذير، كان الشرع عذر العاقد، فاذا كان مغمونا ثبت له الخيار قياسا على تلقي الركبان كما سياتي. يبقى دي الامور اللي احنا اردنا ان نوضحها لكم في باب النجش، ونلخصه لكم ونبين لكم اقوال اهل العلم وادلتهم، نبين لكم اقوال اهل العلم وادلتهم بالنظر بقى. الباب السابع عشر، باب النهي عن تلقي الركبان. انتوا فاكرين كان عندنا باب قبل كده بيقول باب ايه يا اخوانا؟ لا يبيع ايه؟ حاضر لبادي. يبقى البادي جاي من الباديه، يتلقاه الحاضر من اجل ان يبيع له، يكون سمسار له، وكيل عنه، مش كده ولا لا؟ مش هو ده اللي قلناه؟ المره دي بقى لا، الرجل التاجر جاي من الخارج، من البادية او من غير البادية، فيتلقاه الحاضر ليس ليبيع له بل ليشتري منه، وبعد ما يشتري منه يدخل هو السوق يبيع. يبقى هنا حجب عن اهل السوق الخير، لان الاسعار جايه لهم من جاي من البادية، جاي اسعار ايه؟ مخفضة، فهو يشتريها ويجي يبيع لهم بسعر السوق، وفي نفس الوقت يبقى ظلم البادي لأنه تلقاه قبل أن يدخل السوق ويعرف الأسواق أو يعرف الأسعار، فيشتري منه فيغبنه حقه. وضحت الصورة؟ هل الشرع لما نهى عن تلقي الركبان والشراء منهم، هل كان الغرض حماية الركبان واهل البادية واللي جايين لسه ما دخلوش السوق وما عرفوش الاسعار، ولا حماية لاهل السوق والقرية، ولا الاثنين؟ بكل قال. يبقى ايه؟ عندنا ثلاث اقوال في المسألة. في بعض العلماء قالوا الشرع هنا بيحفظ حق الركبان، وطائفة نظرت الى حق اهل السوق، وطائفة قالت الامر للاثنين، مش كده ولا لا؟ فقال الباب السابع عشر باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، هنا لم يقل الركبان، لاحظوا ده علشان يجي بعد كده يقول لك ايه تلقي الركبان. هل هذا خرج مخرج الغالب؟ لان معظم الذين ياتون يكونون ايه ركبانا ليسوا مشاة، لان قال الركبان، لان معظم الذين ياتون ببضائع تكون البضاعه ايه مركوبه محمله فيكونون ركبانا، مش كده؟ ومن الممكن ان ياتوا مشاة، فالحديث بيتكلم عن الغالب. ولذلك جاء هنا في حديث ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، يعني الذين يأتون بسلع لكي يبيعوها في السوق. والحديث متفق عليه. ولما يقول صاحب هذا الكتاب متفق عليه يبقى المقصود ايه؟ احمد والبخاري ومسلم، ده اصطلاح خاص بصاحب المنتقى الامام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الحديث الذي يليه عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتلقى الجلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق. يبقى الحديث الاول حديث ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، عن انك تخرج خارج السوق لتتلقى الذين يأتون بالسلع من الخارج لكي تتلقاهم وتشتري منهم بدون أن يدخلوا على السوق ويعرفوا الأسعار، فتشتري منهم بأسعار مخفضة ثم تبيع أنت ما اشتريته بسعر إيه؟ عالم أو سعر السوق. حديث أبي هريرة بيقول بقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، الجلب يعني التجار الذين يجلبون السلع ويأتون بها إما من الخارج أو من أي بلدة أخرى أو من البادية، جلب، جلب يجلبه إيه؟ جلبا. فهذا المقصود به أنه المجلوب، يعني هذا مصدر، لكن المصدر المقصود بهنا إيه؟ اسم المفعول، أن يتلقى المجلوب، يعني البضاعات، البضاعة والسلع المجلوبة من خارج السوق أو من خارج البلدة. طيب فإن حدث ووقع إنسان في هذا النهي نقول له إيه بقى الحكم الشرعي؟ مثل المصرّاه، الرجل الذي فعل هذا بالناقة هنعمل إيه؟ أعطينا من دلس عليه وظلم الخيار، الرسول أعطى هذا الرجل الخيار، أعطى من؟ أعطى الجالب اللي هو صاحب السلعة الذي غبن فيها. قال فإن تلقاه إنسان فابتاعه، يعني اشترى منه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، فصاحب السلعة فيها، في السلعة يعني في السلعة بالخيار إذا ورد السوق ودخل وعرف الأسعار وعرف أنه اتخدع، فمن حقه أن يرجع ويقول له لا تعالى بقى سلمني بضاعتي أو تديني إيه الثمن وسعر السوق. واضح كده؟ وبهذا الحديث فيه دليل على أن العلة في النهي حماية مين؟ الجالب، وليس حماية أهل السوق، مش كده ولا لا؟ بدليل أنه أعطاه حق الخيار. واضح كده من الحديث؟ كويس. طبعا في بعض الروايات فرب السلعة، رب السلعة يعني صاحب السلعة، فكلمة رب إذا أضيفت إلى رب البيت، إذا كان البيت بيتنا يعني يبقى رب البيت صاحبه، لكن لما نقول رب البيت ونقصد الكعبة يبقى الألف واللام هنا القصد منها إيه بقى؟ يبقى ساعتها الالف واللام هنا بيقال عليها للتعريف للعهد، ولا للعهد الذهني، ولا للعهد الذكري، ولا للعهد الايه حضوري بقى فكروا فيها، صحصحوا مع بعض. كل امر من هذه الامور يا اخواننا بيبقى محتاج دايما اوعى تفتكر ان اللغه العربيه مسائل رياضيه بحيث واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، اللي بيتعامل معاه كده ويكون عنده ضيق افق للاسف لا يعرف اسرار اللغه العربيه ويحفظ بقى وتلاقيه بيخلص شرح ابن عقيل يشرحه تاني وخلص ابن عقيل يخش على شرح اخر وبيتنقل من كتاب لكتاب ولكن في النهايه عنده ضيق عطمي لانه ما بيشغلش دماغه. لازم تشغل دماغك. ولذلك عايز تطبق قواعد البلاغه شغل دماغك، عايز تطبق قواعد النحو شغل دماغك، عايز تطبق قواعد الاصول شغل دماغك، عايز تطبق قواعد الحديث شغل دماغك. هو الشيخ الالباني تفوق على غيره في ايه؟ ما ياما ناس عاشت حياتها كلها في الحديث. ده الالباني كمان عمره ضاع في امور اخرى مثل علم العقيده والفقه وما شابه. في ناس حياتها كلها كانت قاصره على الحديث ومع ذلك ما وصلت الى عشر معشار ما وصل اليه الالباني. فبتكون المساله القاء العلم في القلب من قبل الوهاب سبحانه وتعالى. فهنا بيقول ايه؟ فرب السلعة، رب السلع يعني صاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق. الحديث رواه الجماعة الا الامام البخاري رحمة الله عليه، يبقى رواه مين من ضمن الجماعة؟ مسلم. قال صاحب الكتاب الاصلي مش الامام الشوكاني، الامام ابن تيمية، وفيه دليل على صحة البيع، وده مذهب الحنابلة، يبقى البيع صحيح. واحد يقول لك ما هو في النهي والنهي يقتضي الفساد. نقول ايه؟ ها الحديث قال اعطوه الخيار، طالما اعطوه الخيار يبقى البيع صحيح، مش كده ولا لا؟ طالما اعطوه الخيار يبقى البيع صحيح، مش كده؟ قال وفي دليل على صحة البيع. قال في الباب عن ابن عمر عند الشيخين وعن ابن عباس عندهما. خلاص هيذكر تخريج؟ لا، لان الحديثين في الصحيح، في احد الصحيحين، الاول في الصحيحين والثاني في مسلم، يبقى خلاص سكت. هذه الاحاديث تجاوزت القنطره، قولوا الكلام ده واجهروا به ولا تخشوا في دين الله احدا. اجهروا الحديث في البخاري او مسلم تجاوز القنطره، كله يخرص. لا يجوز لاحد من الجهال الذين يخرجون على شاشات التلفاز من اجل ان يقولوا ايه البخاري ومسلم لتخرص الايه الالسنه. فما يجوز الكلام في امثال هؤلاء الائمه الا بعلم. ياتي امام عالم فيقول هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث في مسلم، انتقد فلان كذا، يتكلم بقواعد الحديث عادي. لكن يجي يتكلم بقلة أدب وبجهل ويقول لك بمزاجي وبدماغي وأنا أنظر للحديث وإن كان اتفق عليه سائر الرواة وسائر المحدثين ولكن أراه قد خالف أصول الدعوة فألغي الحديث كما قال صاحب فقه السيرة محمد الغزالي. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. هؤلاء هم أول من دق المسمار وأول من في هذا الزمان، يعني أول من فتحوا الثغر لمن يأتي بعدهم. ولذلك يأتي البحيري وغيره يقول لك احنا أول ناس نقدنا البخاري ومسلم، ما نقدوا قبل مننا محمد الغزالي ونقدوا قبل مننا فلان الفلان، مش كده ولا إيه؟ بيقولوا هذا الكلام. أيوة ردوا صحيح، لكن في البعض جاعلين هؤلاء لا يجوز أن ينقضوا. لا يا حبيبي ينقضوا، وإلا ما فتح الباب أهو. هتيجي تتكلم يقول لك وانت استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الاسد؟ اشمعنى يعني محمد الغزالي ما حدش انتقده؟ واشمعنى لما يجي ابراهيم عيسى يتكلم تنتقدوه؟ ما ينفعش الكلام ده. لا، اي انسان يتعدى الحدود يرد عليه كائنا من كان. هذا دين لا يوجد فيه مجال للايه؟ للمجاملات مع اي انسان كائنا من كان. واضح؟ ده دين، هذا الدين مفيش مجامله فيه مع حد. هنجامل ده النهارده هيفتح علينا ابواب من الشر ونعاقب والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صراحه حينما جاء اسامه بن زيد ليشفع له في المراه المخزوميه، قال لقد هلك من كان قبلكم بانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، مش كده ولا إيه؟ يبقى المسألة هنقسم الناس لعمالقة وصعاليق، هنقسم الناس لسادة وعبيد، هنقسم الناس لدماء ممتازة ودماء غير ممتازة. مفيش عندنا في دين الإسلام الكلام ده. أي إنسان كائنا من كان يرد عليه الخطأ ويرد عليه وقوعه في الضلال أيا من كان. لكن بعض الناس من أهل العلم وأصحاب الرسوخ والذين اجتهدوا فأخطأوا يرد عليهم مع حفظ المكانة والأدب ويرد بأدب، لكن من فتح صدره وبدأ يتكلم عن أهل السنة كلاما سيئا ويسيء إلى علماء أهل السنة القدامى والمعاصرين، لا، هذا يرد عليه ضلاله ولا كرامة، مش كده؟ ولا هنجامل؟ لأنه جامل في دين الله تبارك وتعالى. خلاص مضى عهد المجاملات، يعني اقتربنا جدا جدا جدا من لقاء الله تبارك وتعالى، هنجامل مين ونجامل ليه؟ فقال الإمام الشوكاني شارحا للحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، فيه دليل على أن التلقي محرم. الدليل إن النبي نهى. طب إيه يعني إيه نهي النبي؟ يعتبر حرام؟ أمال إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك حقق الأصوليون أن النهي يقتضي إيه؟ التحريم. النهي معنى كده، معنى النهي التحريم، إلا إذا وجد قرينة لتصريف النهي إلى الكراهة. وكذلك الأمر، أصل الأمر الوجوب، إلا إذا وجدت القرينة لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. واضح كده؟ فقال: فيه دليل على أن التلقي محرم. وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا. احنا هنا حرام، ده خلاص قصة الحرمة حرام، لكن العقد بقى الذي اشتمل على هذا الأمر يقتضي الفساد أو لا؟ يعني العقد الفساد يعني ملغي كأن لم يكن. فقيل يقتضي الفساد، وقيل لا يعني لا يقتضي الفساد وهو الظاهر. طب من أين أتيت بهذا الظاهر يا سيدنا الشيخ الشوكاني؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله ساريا وأعطى البائع الخيار، مش كده؟ طالما وذلك قال الإمام ابن تيمية: فيه دليل على صحة البيع. فقال: وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا. فقيل يقتضي الفساد، وقيل لا وهو الظاهر، لأن النهي هنا لأمر خارج وهو لا يقتضي، كما تقرر في الأصول. النهي هنا لأمر يختص بالعقد، هل وجد النهي عن العقد نفسه؟ لا، وإنما لأمر خارج، أن هذا الرجل تلقى الركبان. تمام. وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة، بعض المالكية ليس كلهم، وبعض الحنابلة قالوا بالفساد المرادف لبطلان العقد، وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف اللي هو الحديث، ولقولي عليه لما سلف اللي هو أن النهي هنا لأمر خارج وهو لا يقتضي الفساد، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: فصاحب السلعة فيها بالخيار. فإنه أي هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد. ولذلك قال: هذا هو الظاهر، ظاهر الحديث. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، ده مذهب الجمهور، فقالوا: لا يجوز تلقي الركبان، لا يجوز تلقي الركبان. واختلفوا هل هو محرم أو مكروه فقط. يبقى لا يجوز، وكلمة لا يجوز أعم من كونها للتحريم، لا يجوز، فقد يكون الأمر غير الجائز، يعني حرام، وقد يكون مكروها. فقالوا: لا يجوز تلقي الركبان. واختلفوا هل هو محرم أو مكروه فقط. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي. ابن المنذر له كتاب اسمه الأوسط، من الكتب العجيبة في جمع أقوال أهل العلم ومناقشتها والاستدلال لأهل الأمصار ولمذاهبهم، وكذلك له مختصر اسمه الإجماع. بس برضو العلماء كانوا دايما يقول لك خلي بالك من الإجماعات التي ينقلها ابن المنذر، يعني ليس كل ادعاء للإجماع يكون مسلما له. دايما طالب العلم يأخذ باله من هذه الأمور. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي، أجاز التلقي يعني أجاز تلقي الركبان. يبقى معنى كده إن الإمام أبي إن الإمام أبا حنيفة نقل عنه أنه يجيز التلقي. طب ولو حدث هذا الكلام هيبقى موقف أبو حنيفة إيه من الحديث؟ هنضطر بقى نبحثه عن عذر، هنقول مخطئ. مخطئ اللي خلف الحديث يبقى إيه؟ مخطئ قولا واحدا. لكن ضل بعد الله، لا يوجد إمام من أئمة الهدى يتعمد مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون ما وصلوش الحديث، بس السنة ما كانش جمعة فعاد أبي حنيفة كاملة، مش كده ولا إيه؟ طيب ممكن يكون الحديث وصله منسوخا، ظنه منسوخا، ممكن يكون وصله من طريق ضعيف، ممكن يكون تعارض عنده الحديث مع حديث في نظري أرجح. ذاك الشيخ الإسلام ابن تيمية الرجل المهضوم حقه المظلوم ألف كتابا نفيسا اللي بيقولوا عليه بيشتم العلماء، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلى. كنا عملنا دورة هنا شرحنا فيها هذا الكتاب، اسمه رفع الايه الملام عن الأئمة الأعلام. اوعى تغلط في عالم، تكلم عن الأئمة الأعلام الذين لو قدموا صدق في دين الله تعالى، تشتم أبو حنيفة، تشتم الشافعي، تشتم ابن حنبل، تشتم مالك، تشتم، لا تكن شتاما بعلماء أكابر. لدرجة الإمام ابن تيمية أذكر له أنه قال إن لم يكن يعني هؤلاء أولياء فمن الأولياء، كلمة قريبة من هذه المقولة، لأن هؤلاء الناس نظرا لصدقهم مع ربهم جعل الله تعالى مذاهبهم تنتشر بين العالمين، انتشار العلم بين العالمين، ويصبح الناس بعد زمانهم يعني منحصرين في إما شافعي إما مالكي إما حنفي إما حنبلي. معنى ذلك أن هؤلاء الناس مرضيين عند رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ الناس دي اوعى يخطئ. أيوة أبو بكر يخطئ مش عيب. المعصوم في الأمة واحد بس، هو مين؟ الذي دفنت العصمة معه كما قال مالك رضوان الله عليه، كل منا يأخذ يرد ويرد عليه ويؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبو بكر ليس بمعصوم، عمر ليس بمعصوم، سادتنا وسادة الأولياء ولكن ليس بمعصومين، فيصيب الإمام ويخطئ. لكن ياك إنك تغلط في رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وأتى بنماذج كثيرة وبأمور تشد إليها الرحال في الأسباب التي تجعل العالم من الممكن أن يترك الحديث. يقول لك ده خالف الحديث يا عم بالراحة، بس ما هو الحديث خلفه ليه؟ أنت بنعرفش، أنت منك أنت عايز كده في التكييف وعايز رايق بتشرب القهوة ولا الشاي ولا النسكافيه، جاي لك الحديث كده صححه لا حديث صححه ولا ألبه. كان فيه الألباني ساعتها، وساعة أبو حنيفة كان فيه البخاري، وساعة أبو حنيفة كان فيه مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، مش كده ولا إيه؟ كانش حد في دول موجود يا أبو حنيفة. فبالراحة بس، هل الحديث وصله؟ طيب هل وصله من طريق صحيح؟ طب هل وصله ولم يخالفه ما يراه هو مقدما عليه أو أصح منه؟ شغل كبير وعلم كبير. فتعلموا الأدب مع أهل العلم ولا تتعجلوا في انتقاده. فقال وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي، وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين. خلي بالكم الكلام ده خطير، يعني ممكن واحد يقول لك الإمام أبو حنيفة قال، قل له بالراحة بس تعال نشوف انت جبت الكلام ده منين. يقول لك وانا بقرا في كتاب من كتب الفقه على المذاهب الاربعه، كتاب انت شفت هذا الكلام في كتاب الامام ابو حنيفه؟ شفت الكلام ده لابو حنيفه؟ انت قريت لابو حنيفه؟ طب الناس الذين كانوا على مذهب أبي حنيفة هل قرأت لهم؟ لا. ولذلك دايما عند الباحثين يقول لك من شروط البحث والعلم انك تنقل من كتب اصحاب المذهب، لا تنقل اقوال ابي حنيفه من كتاب ابن قدامة المقدسي الحنبلي، مع احترامنا وتقديرنا وتعظيمنا له، ما بتقولش الرجل الادب، الادب العلمي وادب البحث العلمي، هتنقل عن ابي حنيفه، هات كتب ابي حنيفه والمذهب الحنفي وانقل منه. الشافعيه نفس الكلام، مش كده ولا لا؟ قال ابن حجر العسقلاني افتح وشوف المصدر وارجع. دايما مش كنا حتى لما جينا بننقل عن ائمتنا اقول لك ايه واحنا بننقل؟ بالله عليك راجع ورايا، انا قلت لك الكلام ده موجود في كتاب كذا صفحه كذا، ارجع له، مش كده ولا لا؟ ممكن انا يكون نظري اختلف حاجه، ممكن اكون مذهبي ادلس، ما انا مش معصوم، وارد ولا مش وارد؟ وارد. اخبي عنك حاجه وانا بقرا اغطي سطر، انا قاصد، انا قاصد. ليه دلست يا عم؟ في ايه المشكله يا عم؟ احنا بشر، ممكن اصيب واخطئ. اوعى تجعل عقلك تابعا لعقل احد او دينك تابعا لدين احد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. اي حد ممكن يصيب ويخطئ، وممكن يدلس، ممكن يكذب، ممكن يكذب. ايه في ايه؟ الكذب كبير، وفي مين معصوم منا من الكبيره؟ وارد وارد، لنا ظاهر وبناخذ بالظواهر، بس برضه بيبقى في احتمال. هو الثقه مش احتمال انه يكذب ولا مش احتمال، ده احتمال يرتد عن الاسلام، ولا مش ممكن؟ ولا مش ممكن؟ ما في صحابه ارتدوا. اقول يا ربي ها اصحابي، فيقول لا تدري ماذا احدثوا بعدك. مش في ناس كانت ينطبق عليها شرط الصحبه ولا لا؟ وارتدت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ منهم من رجع، يبقى دي شرط الصحبه. طب واللي ما رجعش كان صحابيا ثم ارتد، ايه المشكله؟ ولذلك يشترط في تعريف الصحابي ان يموت على الاسلام. يبقى بص، خليك دايما الثقة في الله وحده لا شريك له، والذي يؤخذ من قوله انت مغمض مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. او لو اجمعت الامة بقى، اجمع الامة حجة صح، ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون سبيلهم لا يناقش، بل هو الحجة والصراط المستقيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا تجتمع أمتي على ضلال. نرجع للي كنا فيه. فشوف ابن المنذر الإمام الجليل نقل عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي، فتعقبه الحافظ وبحث في الكتب وقال بأن المعين الحافظ ليس حنفيا بل شافعي، مش كده؟ وتعقبه بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين، يبقى عنده التلقي مكروه ولكن في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين الذين جاءوا كذب عليهم ودلس عليهم ولبس عليهم، يقول لهم السلعة اللي معاكوا دي سعرها في السوق هابطة خالص، لا لا لا دي مخبونة مش مطلوبة، دي كذا دي كذا، أو يضر بأهل البلد. لكن لو أنا طلعت وتلقيت عند الإمام أبي حنيفة الجلب واشتريت منهم حاجة لنفسي بس، مش اشتري بقى علشان اضر اهل البلد ولا شيء، انتوا بتبيعوا ايه؟ كذا، اديني كيلو كذا وكيلو كذا للعيال عندي في البيت، يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا الحديث قولا واحدا نهى عن تلقي الايه؟ الركبان او الجلب، مش كده ولا لا؟ فقال يبقى هو عنده هنا قيد الكرامه بامرين، ان يضر باهل البلد وان يلبس السعر على الواردين، يعني يلبس السعر، يأتي الجالب هذا ويلبس على الواردين اللي هم الجالبين الركبان، ويوهمهم أن السلعة التي معهم مبخوسة السعر، السلعة التي معهم مبخوسة السعر في السوق. قال الشوكاني والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب، لأنه قال في الحديث إيه؟ نهى عن تلقي الركبان، لكن هنا عن تلقي البيوع، فقال والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبا، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب، حكم الجالب الماشي حكم الراكب. وبعد يقول لك ولكنه نص على الركبان، نقول خرج مخرج الايه الغالب. تمام كده؟ زي ما دي خرج مخرج الغالب دي مسألة مهمة جدا، يعني لما رب العالمين يقول في القرآن في تحريم النساء حرمت عليكم أماتكم مش كده وربائبكم التي في حجوركم، يقول لك هذا قيد، فإن لم تكن في الحج برضو محرم. طب لماذا قيدها؟ لأن خرج مخرج الغالب، إن بنت الزوجة أما تكون مش بنتك في أغلب الأحوال بتكون إيه، أنت مربيها زي أبيها مش كده ولا ليه في حجرك. وطبعا المقصود ممكن واحد تزوج امرأة وبنتها ما شافهاش أصلا، بنتها كانت في أمريكا ولا حاجة، تحرم عليه لو ماتت أمها ولا تحرم عليه؟ يقول لك وربائبكم التي في حجوركم، دي ما كانتش في حجره، يقول لك خرج مخرج الغالب. كأنه بيقول لك ايه، ليه بقى؟ كأنه بيقول لك ايه يا عم، دي البنت بنتك، كأنها بنتك اتربت في، حتى لو انت شفتهاش حكمها انت، حكم انت في حكم ابيها، اصبحت في حكم البنت اللي اتربت على حجرك كالطفلة وانت شايلها طفلة من بنتك. فهمت الصورة؟ في حجوركم ما ينفعش انك تتجوزها، واخد بالك؟ فدي يقال عنه خرج ايه مخرج الغالب. فهنا يقول والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في ان من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبا، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب. ويدل على ذلك حديث ابي هريرة المذكور، لانه قال ايه ابو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب، لم يقل ايضا ركبانا، وكذلك البيوع. قال ويدل على ذلك حديث ابي هريرة المذكور، فان فيه النهي عن تلقي الجلب من غير فرق، ان يكون الجالب يحمله على مركوب او جاء يحمله على كتفيه ويسير على قدميه، وكذلك حديث ابن مسعود المذكور، فإن فيه النهي عن تلقي البيوع. قوله الجلب، ما معنى الجلب؟ بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب، يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة، يعني جلبه الجالبين، جالب الشيء يعني جلبه وجاء به، فالجلب بمعنى المجلوب، الشيء المجلوب. قوله صلى الله عليه وسلم فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، يعني لو اشتراها الإنسان منه يبقى صاحب السلعة دخل السوق فعلم أنه بخس في السعر، فماذا يفعل؟ قال فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، ورد السوق وعلم الأسعار أنت مختار بقى تختار، عاوز تقوله خلاص زي ما يقول بعض الناس الخيرة فيما اختاره الله، خلاص أنا قبلت وطابت نفسي مع انك اشتريت مني بسعر ايه رخيص، لكن خلاص مش مشكله. ويجوز يقول له لا يا عم تعال نرجع وخد فلوسك واديني سلعتي انا خدعت في هذا الامر وغبنت. قوله بالخيار، اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن. ممكن يقول له ثبت له الخيار، واحد يقول لك بس هو انا ما بعتلوش، انا ما اشتريتش منه بارخص من سعر السوق، سعر السوق كده، تقول له بس فلان بيبيع، يقول له فلان اللي في الجنب الثاني بيبيع بنفس السعر، فيتضح انه ما غبنش، فهل لا يثبت له الخيار الا ان غبن ام يثبت له الخيار مطلقا؟ تمام. اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا سواء غبن ام لم يغبن، او بشرط ان يقع له في البيع غبن، يعني يظلم الغبن اللي هو الايه النقص. ذهبت الحنابلة إلى الأول، قالوا يثبت له الخيار مطلقا وهو الأصح عند الشافعية، وهو المذهب الظاهر، وهو الظاهر الظاهر ليه؟ لأنه ظاهر النص، وظاهره أن لأن النهي الحديث لم يقل فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا غبن، قال إذا ورد السوق، لو ورد السوق. فمذهب الحنابلة أخذوا بالظاهر وهو الأصح عند الشافعية، وهو الظاهر، وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه، يبقى هو قال وهو الظاهر اللي هو له الخيار مطلقا. لكن بعد كده يبقى قال قولوا بالخيار اختلفوا ليثبتوا له الخيار مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن. ذابت الحنابلة الى الاول يعني الخيار مطلقا له وهو الاصح عند الشافعية وهو الظاهر. ثم قال وظاهره دخلنا في مسألة ثانية بقى، مش وظاهره يعني نفس الظاهر اللي فات، لا وظاهره ظاهر الحديث ان النهي لاجل منفعة البائع، لان بعض اهل العلم قالوا هذا لاجل منفعة اصحاب السوق، والبعض قال لأجل منفعة البائع، والبعض قال للإثنين. قال ظاهر الحديث حديث خاصة حديث أبي هريرة اللي هو جعل الخيار لمين؟ لصاحب السلعة. طالما الخيار لصاحب السلعة يبقى الشرع هنا يبين أنه يراعي حقه هو ويراعي أن لا يغبن. فقال وظاهر أي ظاهر حديث أبي هريرة أن النهي لأجل منفعة البائع وليس للسوق، يعني لأنه لم يأتي على السوق بشيء، وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. واضح؟ قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق قول. إبقى ظاهر الحديث هذا لما نيجي ننظر نقول هل المقصود من هذا الحديث ومن هذا النهي منفع نظر الشارع إلى منفعة البائع أم منفعة أهل السوق؟ قال ابن المنذر حمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلع. وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال ابن المنذر والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. يعني لما ننظر لحديث أبي هريرة وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الخيار لصاحب السلعة اللي هو الجالب، يبقى معنى ذلك أن الشرع رعى هنا مصلحة مين؟ أهل السوق، ولا راعى مصلحة الجالب؟ لا راعى مصلحة الجالب، مع أنه في حديث لا يبيع حاضر لبادر راعى مصلحة مين؟ أهل السوق. خد بالك الشرع حريص على الأمرين. فقال وقد احتج مالك ومن معه. طب حجة الإمام مالك الشافعية حجتهم حديث أبي هريرة وهو إثبات الخيار لمن؟ إثبات الخيار للجالب اللي هو الذي أتى السوق. أما مالك فقد احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق. قال حتى تهبط الأسواق، فلما تهبط الأسواق تعرف الأسعار حينئذ، ويبقى أهل السوق هم الذين سيستفيدون من رخص السعر وليس هذا الجالب وحده. ومش كده ولا إيه؟ يبقى احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق. قال الشوكاني وهذا ليكون دليلا لمدعاهم، لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع، لأن البائع إذا هبط الأسواق يبقى أين الدليل هنا؟ قد يفهم من نزول الجالب إلى السوق أنه يعرف الأسعار فحينئذ يبيع ولا يخدع. قال لأن إذا هبطت أي الركبان إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السلع، أو لأنها إذا هبطت الأسواق عرف الجالب مقدار السلع فلا يخدع. ولا مانع من أن يقال العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل الأسواق، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. قال واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز. السؤال هنا الحديث قال نهى عن تلقي الركبان للشراء منهم، طب لو حب يبيع لهم، طب هو هنا هيبيع لهم مش كده ولا لا؟ هل الحديث نهى عن ذلك؟ ما الحكم؟ هل يقاس عليه؟ فقال واعلم انه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك، لأن العلة موجودة. ما هو أنت مش أنت بننظر، وده الفرق بقى بين الشوكاني وبين ابن حزم. الشوكاني يعني ليس ظاهريا 100% وإن كانت عنده ظاهرية، ولكن الشوكاني يقول بالقياس، ابن حزم يلغي القياس. عرفت الفرق؟ لأن بعض الناس يعتبرون الشوكاني من علماء الظاهر، لا وعنده ظاهرية والظاهرية مش عيب. طب ما احنا عندنا ظاهرية، من الأصل ان نكون على الظاهر حتى يأتي دليل يصرفني عن الظاهر الى غير الظاهر، مش كده اللي هو التأويل، لكن الأصل اننا نأخذ بالظواهر ظواهر النصوص. قال واعلم انه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم، لان العلة التي هي مراعاة نفع الجالب، لو قلنا ان العلة مراعاة نفع الجالب او اهل السوق او الاثنين الجميع حاصلة في ذلك، العلة موجودة هنا وهنا. ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ لا بيع لا يبع لا يبع، يبقى يدخل فيها ايه البيع والشراء، فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم. وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدي المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس. طبعا لو تلقى الركبان من أجل أن يسلم عليهم يجوز ولا لا يجوز؟ أن يستضيفهم عنده يجوز ولا لا يجوز؟ لكن المقصود من النهي إيه؟ أنه يشتري منهم السلعة اللي جيد يبيعوها في الأسواق. طيب لنفرض جدلا أنه ذهب إليهم من أجل أنه يسلم عليهم أو ولا يقصد تلقيهم من أجل أن يشتري منهم، ثم رأى معهم أشياء فاشترى، هنا يبقى هو لم يقصد التلقي، مش كده ولا لا؟ فهنا البعض بيتكلم. ثم لو اشترى شيئا لنفسه وليس للبيع، اشترى منهم خروفا للعيد يضحي به، يجوز ولا لا يجوز؟ الذين قالوا نهائيا واخذوا بالظاهر يقول له لا ابعد وسدل الذريعه، ولكن من نظر الى العله يقول لك المساله كلها انه خد خروف لنفسه، ده يعني لم يقصد اضراب لا الجالب ولا اهل السوق. فقال ويدل على ذلك ما في روايه للبخاري بلفظ لا يبع، فانه يتناول البيع لهم والبيع منه. وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء، يبقى قاصد ذهب لكي يقول له بيع لي أو اشتري مني أو العكس، إنه تقابل معه فقال له الجالب ما تيجي تنظر في البضاعة اللي عندي، أنت رايح فين؟ أنا رايح المكان الفلاني. طب أنا داخل السوق بيها انظر فيها، فلا فرق بين الأمرين، لأنه تلقى الجلب واستفاد وربما لبس عليه وأضر أو أضر أهله السوق لو خد منه، يقول له طب ماشي خلاص خدت السلعة كلها، انا خدت منك البضاعة كلها، ويجي بعد كده ينزل السوق هو ضر هنا ايه صاحبنا وضر ايه اهل السوق. قال وشرط بعض الشافعية في النهي ان يكون المتلقي هو الطالب، قالوا لابد يكون هو الطالب، لكن لو عرض عليه وطلب منه فلا يدخل في النهي. وبعضهم اشترط ان يكون المتلقي قاصدا لذلك يخرج قاصدا، فلو خرج للسلام على الجالب او للفرجة او لحاجة اخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناولوا الناس، ولكن هذا القول ضعيف، مش كده؟ لانه برضو يصدق عليه انه تلقاهم. ومن نظر الى المعنى لم يفرق، وهو الاصح عند الشافعي، فمن نظر لللفظ هو لم يخرج قاصدا. فمن الممكن ان شفتوا ان العلماء لما بيختلف بيكون لهم وجهات نظر، ولا بيكون قاصد العالم انه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد عالم متحقق بالدين والتدين يسعى الى مخالفه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينه يمنعه، ولكن هو ينظر الى العله، هل القصد من الحديث اللفظ ولا القصد من الحديث المعنى فينفذ ذلك. عندنا ارباب المعاني وارباب الايه الالفاظ، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ الكلام ده نقلنا كلام الامام ابن دقيق العيد قبل ذلك المجلس قبل السابق، وقرأناه من كتاب شرح احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام، فاكرين الكلام ده، ونقلنا الاقوال. فيقول هنا وشرط بعض الشافعية في النهي ان يكون المتلقي هو الطالب، وبعضهم اشترط ان يكون المتلقي قاصدا لذلك، فلو خرج خرج يعني المتلقي من اجل السلام على الجالب او للفرجة او لحاجة اخرى فوجدهم وجد معهم بضاعة وسلعة فبايعهم اشترى منهم وبعلوم اشترى منهم يعني لم يتناولوا النهي. ومن نظر الى المعنى لم يفرق، قال لك لا في جميع الاحوال اشترى منهم فضرهم او اضر بايه باهل السوق، هو ده المعنى والعلة. وشرط الجويني اللي هو بيقال عنه إمام الحرمين، شرط ماذا؟ لا هو والد إمام الحرمين، معسوفية عندي اثنين جويني زي ابن رشد، عندنا ابن رشد الفيلسوف اللي هو الحفيد مش كده ولا لا، وعندنا ابن رشد اللي هو الفقيه الملكي المعروف، وعندنا كذلك الجويني اللي هو ابن إمام الحرمين اللي هو المشهور بالأشعرية والمتكلم الكبير المعروف، وهناك والده. تمام؟ فشرط الجويني في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. يبقى اشترط، جعل في الحديث شرطا ليس في الحديث، إن هذا المتلقي يقول لهم، يقول له طب السلع في السوق، يقول له لا ده السعر في السوق بعشرة جنيه والسعر بعشرين، ويقول لهم الكلام ده، فهنا يكذب. فشرط الجويني في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. والمتولي من علماء الشافعي، وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول. قلت لو دخلت وهتتكلفوا ويحصل كذا وفي كارثة على الطريق وفي كذا، مش كده ولا لا، يضخم لهم الأمور ويصعب لهم الأمور ويعمل لهم ايه المسألة يعني فيها أضرار كثيرة وفي قطع طريق وفي مش عارف ايه وممكن تتخطف منكم، يعني خوفهم. فشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم، اللي هو المتلقي يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، هتتكلفوا تكاليف كثيرة. وشرط أبو إسحاق الشيرازي أيضا من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكساد ما معهم، اللي معكم ده منه كتير في السوق ومش هتلاقوا حد يبص لكم ولا يشتري منكم، والكل من هذه الشروط لا دليل عليه، من أين أتيتم بهذه الشروط؟ طبعا هذه الشروط لو وجدت تكون جرائم ارتكبها المتلقي ويحاسب عليها طبعا عند الله. قال والظاهر من النهي أيضا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو ظاهر إطلاق الشافعي، يعني المسافة المتلقي يكون مثلا السوق بينك وبينه قد ايه، يتلقاهم قبل السوق بكيلو ولا اتنين كيلو ولا خمسين كيلو، ممكن يقول لك انا رايح البلد اشتري، انا ما روحتش اتلقى الركبان ده، انا سافرت علشان اجيب البضاعة دي، يبقى من حقي ان اشتريها. ولذلك قالوا والظاهر من النهي ايضا انه يتناول المسافة القصيرة والطويلة وهو ظاهر اطلاق الشافعية. قال بعض المالكية المدة التي لا يجوز فيها التلقي ميل، والميل يا اخوانا 1848 متر، يعني ايه 2 كيلو الا ايه 48، اقل من الكيلو بحاجة بسيطة، اقل من 2 كيلو بحاجة بسيطة. الميل يعني اكثر من كيلو وثلاث اربع كيلو، مش كده يعني 2 كيلو الا ربع، مش كيلو وزن، كيلو اللي هو الكيلو 1000 متر، عارفين كده ولا مش عارفين؟ تمام. الملكية قالوا لا ميل، لغاية ميل، لكن ما بعد ميل يجوز. وقال بعضهم ايضا فرسخان، والفرسخ اكتر من خمس ايه 5 كيلو، 5544، يبقى الفرسخين كام 11000 متر، يبقوا كام كيلو بقى؟ اكتر من 10 كيلو، 11 كيلو، مش كده ولا لا، 11 كيلو و88 متر الفرسخان. وقال بعضهم يومان، يومان سفر، طبعا يومان سفر بالنسبة لنا الوقت ممكن يروح الصين ولا ايه لو بالطيارة ولا حاجة، فالمسائل متختلف اليومان دول بالنسبة لسير الجمل والحمار ومشاكل ذلك. وبه قال الثوري واما ابتداء التلقي، طب خلاص بقى مش هنتكلم عن انه خرج خارج السوق، ابتداء التلقي في بداية السوق ولا في نصه؟ لو وصلوا اعلى السوق، من طالما دخلوا السوق ما يسمى سوقا، سواء في نصه في اخره في اوله، يبقى تلقى يبقى هنا ايه زال قضية تلقي الركبان. قال واما ابتداء التلقي فقيل الخروج من السوق وان كان في البلد، وقيل الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالاول قال احمد واسحاق والليث والمالكية ابتداء التلقي، مجرد ما يخرج من السوق يبقى ابتداء التلقي، لانه لو هم خطوا داخل السوق خطوة يدخل هنا بقى، هل اعالي السوق يدخل ولا في التلقي برضو ولا لا؟ طب طالما دخل السوق طبقا للحديث دخلوا الأسواق. تمام. وبهذا نكون قد انتهينا من باب النهي عن تلقي الركبان، ونقف على الباب الثامن عشر إن شاء الله تعالى. لو محتاجين تلخيص هذا الباب نتكلم فيه تاني، ولا كده خدنا حقنا منه؟ أظن الأمر أصبح واضحا، مش كده ولا إيه؟ نقف على الباب الثامن عشر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.